اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدث. قال ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، زهير بن حرب، وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب. من حدثك من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. في الرواية الأخرى زاد فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في هذه الرواية من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، هذا دليل لمن يقول إن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض، وقد سبقت المسألة مستوفاة. وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين، أحدهما أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده، فلهذا أضاف التحريم إليه تارة وإلى الله تعالى تارة. والثاني أنه دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته فأضيف التحريم إليه لذلك. هذا على الوجه الثاني من أن تحريم مكة إنما كان في زمن إبراهيم. أما على القول الأول وهو أن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فالوجه إنما يكون على الاحتمال الأول، فذكر تحريم إبراهيم لأنه هو الذي نشر ذلك وأعلنه عن أمر الله تبارك وتعالى. حرم المدينة بمعنى أظهر ذلك، أخبر بذلك، وعلم الناس تحريمها، وعلم الناس حدود هذا الحرم ومعناه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، يقول وذكر مسلم الحديث التي بعده بمعناه. هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة وشجرها، وأباح أبو حنيفة ذلك، واحتج له بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وأجاب أصحابنا بجوابين، أحدهما أنه يحتمل أن حديث أنه يحتمل أن حديث النغير هو ده أخي أنس، كان هو أبو عمير له عصفور كان يمسكه ويلعب به، وأن يلعب به مع طعامه وشرابه ونحو ذلك. فقالوا لو كان صيدها حراما لوجب إطلاق النغير، ولما جاز أن يمسكه الطفل ويحتبسه. وقد سبق الكلام على هذا الأمر بعينه لما ذكر أنه إذا دخل بصيد خارج الحرم فدخل به الحرم فعليه أن يطلقه، واحتجوا بأن ذلك لا يلزم بحديث النغير، والجواب الذي ذكروه هنا هو الذي يذكر هناك. الجواب الأول: يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة، وهذا هو الظاهر. يقول: والثاني يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم المدينة، وهذا الجواب لا يلزمهم على أصولهم، لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم، ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله. والصحيح أنه يثبت له ذلك أنه صيد وما زال حيا، فالجواب إذن هو الجواب بأن هذا قبل تحريم المدينة. يقول: والمذهب مشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها، بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبه قال بعض المالكية. وللشافعي قول قديم أنه يسلب القاتل، وهذا هو الصحيح، أن ما على القاتل من ثياب وسلاح ودابة سوى ما يستر عورته يسلبه ويأخذه من سلبه، يعطى لمن أخذ منه هذه الأشياء عقوبة له، عقوبة مالية بأخذ هذا المتاع منه، ويترك له ما يستر به عورته على عقوبة له على صيده في حرم المدينة، كسعد كالحديث سعد بن وقاص. يقول في قول للشافعي قول قديم أنه يسلب القائل، لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض: لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، والله أعلم. يكفي أن الصحابة قد قالوا، ويكفي الشافعي شرفا أنه قال بهذا الحديث على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلبه لمن سلبه. وكثير من العلماء يقول هذا قبل نسخ العقوبات المالية، وليس هناك دليل صريح على نسخ العقوبات المالية. العقوبة والتعزير بالمال الأدلة ظاهرة فيه وليست منسوخة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يريد المدينة. قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان الحرتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء. وللمدينة لابتان، شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال لابة ولوبة ونوبة، ثلاث لغات. وجمع اللابة في القلة لابات، وفي الكثرة لاب ولوب. فحدود التحريم ما بين الشرقية والغربية ما بين الحجارة السوداء شرق وغرب المدينة، وأما الشمالية والجنوبية فهي ما بين عير إلى ثور. قوله صلى الله عليه وسلم: وإني أحرم ما بين لابتيها، معناه اللابتان وما بينهما، المراد تحريم المدينة ولابتيها، دخلت اللابتان في التحريم. وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة لأهل مكة، وبين تفضيل مكة، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي، فإن الصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الجمع بأن الدعاء بالبركة في المكيال والطعام، وأنه دعاء بكثرة البركة في طعام أهل المدينة. وأما الرواية التي فيها بمثل ما دعا بمثلي ما دعا به إبراهيم، والرواية الأخرى مثل ما دعا به إبراهيم، فيمكن أن تحمل على أن المثلي في البركة، المثلين في البركة، وأما بمثل ما دعا يعني في جملة الدعاء بالبركة وفي الدعاء بالتحريم أنه حرم ما بين لبتيها، فيكون مثلي في القدر ويكون مثل ما دعا في جملة الأمر في جنس الدعاء بالبركة، والله أعلم. يعني دعا مثل ما دعا وزاد معه ضعفه معه، فالبركة في المدينة أعظم. ولا ينافي ذلك أن مكة أفضل، فإن مكة من جهة أن الله اصطفاها لبيته الحرام واختارها وحرمها هو سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، هذا وفضل الصلاة في البيت الحرام في المسجد الحرام على كل ما سواه من المساجد، هذا في فضيلة هذه البقعة. وأما ما في المدينة فبركة لأهلها من جهة طعامهم وصاعهم ومدهم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع عضاهها ولا يصد صيدها، لا يقطع عضاهها، العضاه شجر الشوك كما ذكرنا، يقول صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة وشجرها، وسبق خلاف أبي حنيفة. والعضاه كل شجر فيه شوك، واحدتها عضاها وعضيها. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، قال أهل اللغة اللأواء الشدة والجوع، وأما الجهد فهو المشقة، وأما الجهد بمعنى الطاقة فهو الجهد بضمها وحكي فتحها. قوله صلى الله عليه وسلم إلا كنت له شفيعا أو شهيدا، قال القاضي عياض رحمه الله سألت قديما عن معنى هذا الحديث ولما خص ساكن المدينة بالشفاعة، بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته، قال وأجيب عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه، قال وأذكر منه هنا لمعا تليق بهذا الموضع، قال بعض شيوخنا أو هنا للشك شفيعا أو شهيدا، والأظهر عندنا أنها ليست للشك، لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، كلهم يقول شهيدا شفيعا أو شهيدا، ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك، يعني كلهم شكوا، هذا بعيد كلمة شك، شك من الراوي أي راوي، وكلهم ذكروه بهذا اللفظ. يقول يبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه وسلم هكذا، أن اللفظ شفيعا أو شهيدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإما أن يكون أول التقسيم ويكون شهيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم، إما شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين، وإما شهيدا لمن مات في حياته وشفيعا لمن مات بعده، أو غير ذلك، الله أعلم. وهذا قول حسن الأول أوسع وأعم، كنت شهيدا أو شفيعا، شفيعا للعاصي من زمنه إلى ما شاء الله، وشهيدا للمطيع. قال القاضي: هذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيمة وعلى شهادته على جميع الأمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحظوة، يعني شفاعة خاصة وشهادة خاصة، شهادة بمنزلة أعلى وشفاعة أخص في مغفرة لذنوب أكثر ورفع لدرجات أكثر. قال: وقد يكون أو بمعنى الواو، فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيدا. قال: وقد روي: إلا كنت له شهيدا أو له شفيعا. قال: وإذا جعلنا أو للشك كما قال المشايخ، فإن اللفظة الصحيحة شهيدا. فإن كانت اللفظة يقول فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيدا اندفع الاعتراض، لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم. وإن كانت اللفظة الصحيحة شفيعة فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء به من عمومها وادخارها لجميع أمته أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة. وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله من ذلك، أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع الكرامة، بأنواع من الكرامة، كإيوائهم إلى ظل العرش، أو كونهم في روح وعلى منابر، أو الإسراع بهم إلى الجنة، أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض. والله أعلى وأعلم. هناك بمعنى شفاعات خاصة، هناك شفاعات للمؤمنين الكمل في استفتاح باب الجنة، هناك شفاعات في قوم استحقوا دخول النار ألا تدخلوها، هناك شفاعة في خروج عصاة الموحدين، هناك شفاعة في رفع درجات من دخل الجنة، وهكذا. تبين بذلك أن هناك شفاعات، فإذا الشفاعة لأهل المدينة شفاعة خاصة بهم. وهذا دليل على أنه يصيب أهل المدينة لأواء وشدة. قد حدثنا كثير ممن يسكن المدينة أنه يأتي عليهم أوقات يشتد عليهم الأمر جدا، رغم وجود يعني أرزاق أو قد تضيق أحيانا، ولكن يبارك الله عز وجل في القليل. فهناك لأواء وشدة تقع في المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء. قال لا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. قال القاضي: اختلفوا في هذا، فقيل هو مختص بمدة حياته صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون هو عام أبدا، وهذا أصح. طب يحتاج إذن هذا إلى الجواب عن كيف ترك الصحابة رضي الله عنهم المدينة ورحلوا إلى الأقطار المختلفة. نقول الجواب أن هذا لم يكن رغبة عنها، ولكن رغبة في الجهاد في سبيل الله، ونشرا للدين، وتعليما للعلم في الأمصار المختلفة. فتركوا الفضائل العظيمة في الحرمين الشريفين لأجل نشر الدين وتعليم المسلمين دينهم، وكان هذا بعلم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعلم كبار الصحابة رضي الله عنهم على الدوام، حتى كان هذا الأمر سببا لانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وبقاء هذه البلاد التي بقي فيها الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس الدين، بقاء أهلها على الإسلام أجيالا متتابعة لثباتهم على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فلم يكن رغبة عن المدينة، بل كان حبا لما هو أحب إلى الله عز وجل وأنفع للمسلمين من النفع المتعدي بتعليم العلم ونشر الدعوة ونشر الدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا أمر لا شك فيه، أن ما كان من النفع المتعدي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من النفع القاصر على الإنسان في عبادته لربه في المدينة أو في مكة المكرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في النار تدفع إشكال الأحاديث التي لم تذكر فيها هذه الزيادة وتبين أن هذا حكمه في الآخرة. قال: وقد يكون المراد به من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كفي المسلمون أمره واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النار. والظاهر والله أعلم أذابه الله في النار ذوب الرصاص، كما يذوب الرصاص في النار يذيب الله هذا العبد في النار. فأما كونها مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذا فيه نظر، بل الظاهر العموم. واحتج به الصحابة على من هاجم المدينة وغزاها، وقد فعل الله به ذلك، فأهلك الله عز وجل من استحل المدينة، مسرف بن عقبة، بل هلك يزيد نفسه بعد الأمر باستحلال المدينة بمدة وجيزة، فله الحمد سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده. ولذلك نحن مطمئنون طمأنينة عظيمة باضمحلال كيد من يرغب الكفرة من اليهود والأمريكان والغرب على تدمير المسجدين. هناك مجانين أو أشبه بذلك يقولون يعني حل المسلمين المتطرفين والإرهابيين أن تهدم الكعبة وأن تهدم مكة والمدينة، فنحن على يقين أن الله عز وجل لا يدعهم، ولو كان المسلمون شذر مذر، ولو كانوا أضعف مما هم عليه الآن أضعاف مضاعفة، فإن الله عز وجل يحمي بيته ويحمي المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفع عنهما. ومن أرادها بسوء، ومكة أعظم منها شرفا، فهي أولى بهذا الحفظ. وقد جعل الله عز وجل من آياته ما فعل بأصحاب الفيل، أنه جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بقاء الكعبة إلى أن يهدمها ذو السويقتين من الحبشة بعد زوال الإيمان من الأرض، أما قبل ذلك فيستحيل أن تهدم الكعبة بفضل الله عز وجل من كافر يريد إهانتها أو إزالتها، وإنما يمكن أن تهدم وتبنى لأجل عمارتها كما فعل عبد الله بن الزبير، وكما فعل الحجاج يظن أن هذا هو الصحيح، يعظم الكعبة بردها إلى ما كانت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أنه يهينها أو يحاول إزالتها بالكلية. القول الأول أن كلمة في النار بمعنى في الآخرة، أو أن المراد كما يضمحل الرصاص في النار. قال: وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم، أي أذابه الله ذوب الرصاص في النار، ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطان، بل يذهبه عن قرب، كما انقضى شأن من حاربها أيام بني أمية، مثل مسلم ابن عقبة، هو اسم مسلم وسماه العلماء مسرف لأجل ما صنع في أهل المدينة. قال: فإنه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على إثر ذلك، وغيرهما ممن صنع صنيعهما على مر العصور. من أراد أهل المدينة بسوء أهلكه الله. قال: وقيل قد يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمره، بخلاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها. الصحيح الأول والله أعلم، وأن الله عز وجل يعاقبهم في الدنيا وادخر لهم عذابا في الآخرة، نسأل الله العافية. حديث سعد بن أبي وقاص في سلبه للعبد، قال: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم في صحيح تحريمها مرفوعا على النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف، وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: النووي يقول ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار، مع أنه ليس الذي استقر عليه مذهب الشافعي، لكن من إنصاف النووي رحمه الله يقول أن هذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وعدم العلم بمن يقول به بعد الشافعي عند بعض العلماء لا يمنع، ولم يزل هناك من يقول به. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان، أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكة، ويقول هذا القول الأول، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ. وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان، أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب الذي يؤخذ من الصائد في المدينة ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب للذي سلبه وهو الموافق لحديث سعد، والثاني أنه لمساكين المدينة، والثالث لبيت المال، وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا. الظاهر عدم جواز كشف العورة، ويمكن أن يقال يسلب ويترك عليه إلى أن يجد ثوبا آخر فيؤخذ، أما أن يأخذه ويجرده فهذا لا يقول به العلماء. قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد سواء أتلف الصيد أم لا، والله أعلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، مع الرواية الصحيحة الثابتة أن أم أنس هي التي أتت بأنس تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمه. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة ذلك تطيبا لخاطره حتى لا يعني يقبل ما عرضته أم أنس من غير إذن زوجها، أو يكون أن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان من فرحة أم أنس أن أتت هي به، فأتت به مع زوجها، وكان تأكيد كلامها بأن هي التي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة أنس له، فهذا حتى لا يظن مثلا أن لأن أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنهم أن ذلك كان دون إذن أمه، فأتت هي لتؤكد رغبتها في أن يخدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن سؤال من يحب أن يسأله ليس من السؤال المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا طلحة أن يلتمس غلاما من غلمانهم يخدمه، وهذا تطيبا لخاطرهم في الحقيقة، وليس سؤالا كما يسأل السؤال المذموم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تسألوا الناس شيئا، وإنما سؤال من يفرح بسؤاله ويحب ذلك ويسره أن يسأله، كما لوجود المحبة بين بعض الأفراد لو سأله إياه كان ذلك علامة على قربه ومنزلته عنده، والله أعلم وأعلم. وأنس رضي الله عنه أصلا كان من أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحا بهذا الأمر، خدمه 10 سنين لم يقل له مرة ولم يقل له قط لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، وما وجد طيبا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مست يده حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابته بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: اللهم كثر ماله وولده، فكان من أكثر الناس نفقة ومالا. وحدثته ابنته أميمة أنه دفن لصلبه مقدم الحجاج إلى البصرة 120، يعني لا يعرف أولاده الذين هم لصلبه من كثرتهم، دفن قبل أن يموت هو رضي الله تعالى عنه 120 من أولاد صلبه، بنته هي التي تخبره، فكيف بمن بقي بعد ذلك من أولاده وبمن كان من أولاد أولاده؟ فالله عز وجل يعني نفعه أعظم النفع، بالإضافة إلى العلم الذي حصله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشافعي في الجديد في مسألة السلب أنه لا قيمة، لا ضمان في الصيد في المدينة، إنما هو محرم فقط. قال قوله حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ويحبه. الصحيح المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقة. كلام النووي هنا كلام رائع ينافي طريقته في التأويل التي سلكها في كثير من المواطن، لكن هذا هو مذهب أهل السنة فعلا. يقول أن أحدا يحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به، كما قال سبحانه وتعالى: وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، وكما حن الجذع اليابس، وكما سبح الحصى، وكما فر الحجر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعتا، التأمتا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم افترقتا ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، وكما رجف حراء فقال: اسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق، وكما كلمه ذراع الشاة، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصحيح في معنى هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله، ولكن لا نفقهه، وهذا وما أشبهه من شواهد لما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أحدا يحبنا حقيقة. وقيل المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام تأويل لا داعي إليه. ولا شك أن أهل المدينة معلوم حبهم لبعضهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، لكن قال: هذا أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. ومن نظر إلى أحد شعر بهذا ولا بد، إن كان صادقا في يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهو يشعر بمجرد النظر إلى جبل أحد بهذه العلاقة العجيبة بيننا وبين جبل أحد، بين كل المؤمنين في كل زمان ومن كل مكان وبين جبل أحد. قال وقوله: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال القاضي: معناه من أتى فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. المحدث من فعل فيها جريمة، من ارتكب فيها إثما، آواه منع من أن تصيبه العقوبة، منعه من أن يعاقب، فهذا بلا شك يشمل البدع كذلك. فالإحداث في المدينة في الدين أعظم من الإحداث في غيرها، وذلك لأن المدينة لها منزلة عظيمة في قلوب المسلمين، وكثير من الناس ربما يعني تأثر بالبدعة لكونه قد رآها بالمدينة أو رآها بمكة، فالإحداث فيها عظيم. وإن كان لفظ الإحداث يشمل ما ذكرنا من البدع وما يعني كذلك يشمل الآثام والذنوب والحدود والجرائم التي إذا ارتكبت فإن ذلك يقتضي لعنة صاحبها، ومن آواه حماه ودافع عنه ومنع من أن تناله العقوبة، كمن يدافع مثلا عن المنكرات أو يمنع من الإنكار على أصحابها باليد أو باللسان، فهذا ملعون ولو كان من كان، لعموم الحديث. يقال آوى وأوى. قال الله تعالى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وقال في المتعدي وآويناهما إلى ربوة. لم يروى، قال القاضي لم يروى هذا الحرف إلا محدثا. قال الإمام المازري روي محدثا، فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسر أراد فاعل الحدث. وقوله عليه لعنة الله إلى آخره هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا. قال القاضي واستدل بهذا على أن ذلك من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا على كبيرة، ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله، فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. قال والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر، وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. يعني هذا لا يلزم منه الردة والخلود في النار، لكنها ذنب عظيم، الإحداث في المدينة ذنب عظيم، يطرد صاحبه ويبعد عن رحمة الله عز وجل. فإن مات على التوحيد عوفي في نهاية أمره، وإن مات على الشرك وربما كان ما أحدثه سببا لموته على الكفر والشرك وسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قول الله تعالى لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قال القاضي قال المازري اختلفوا في تفسيرهما، فقيل الصرف الفريضة والعدل النافلة، وقال الحسن البصري الصرف النافلة والعدل الفريضة عكس قول الجمهور، وقال الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يونس الصرف الاكتساب والعدل الفدية، وقال أبو عبيدة العدل الحيلة، وقيل العدل المثل، وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة. قال القاضي وقيل ما المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا، وإن قبلت قبول إجزاء، قبول إجزاء يعني أجزأت عنه. وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما. قال وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيمة فداء يفتدى به، بخلاف غيره من المذنبين الذين تفضل الله عز وجل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما ثبت في الصحيح. في القيامة صحيح تصويب هذه الكلمة خلاف بعض النسخ، وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يرد في القيامة يوم القيامة فداء يفتدى به، بخلاف غيره الذين قد يفديهم الله بيهودي أو نصراني. قال قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، قال القاضي البركة هنا بمعنى النمو والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم. قال فقيل يحتمل أن تكون هذه البركة دينية، وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات، فتكون بمعنى الثبات والبقاء كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها. ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفى منه ما حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة. وهذا والله أعلم وأعلم أظهر، بمعنى أن القليل في المدينة يكفي أهلها ويكفي فيها ما لا يكفي في غيرها. قال: أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، أو تكون الزيادة فيها أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مدهم وصار هاشمية مثل مد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو مرة ونصفا. وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم وقبولها. هذا آخر كلام القاضي. والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة، بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها، والله أعلم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة فقد كذب. يقول: هذا تصريح من علي رضي الله عنه تعالى بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم أن علي رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا. وهذا أيضا في إبطال ما ينسبونه لعلي رضي الله عنه من الجفر، من علم الجفر، وهو ادعاء علم الغيب، وهذا من كذبهم وزورهم وباطلهم. قال: وفيه دليل على جواز كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في هذه الصحيفة أسنان الإبل في الديات وأشياء من الجراحات كيف يجب فيها في الدية، وكذلك تحريم المدينة ولعنة من أحدث فيها وآوى محدثا، وكذا بقية المسائل. قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير جبل معروف. قال القاضي: قال مصعب بن الزبير وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قال: وإنما ثور بمكة. قال: وقال الزبير: عير جبل بناحية المدينة. قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور فمنهم من كن عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا، لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. قال المزري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي، وإنما ثور بمكة. قال: والصحيح إلى أحد. قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث من عير إلى أحد، هذا ما حكاه القاضي. وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد. قلت: ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك، أما أحد وإما أحد وإما غيره، فخفي اسمه والله أعلم. بل الصحيح أن ثور جبل مولود بالمدينة، ولكنه جبل صغير لم يعرفه كثير من أهل البلدان، ولكنه معروف عند بعضهم الآخر وهو قرب أحد، لكنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت به الرواية، فعير جبل معروف، وكذا ثور جبل آخر وليس الذي بمكة، والله أعلم. قال: واعلم أنه جاء في هذه الرواية ما بين عير إلى ثور أو إلى أحد، كما ذكرنا الرواية الصحيحة أنه إلى ثور. وفي رواية أنس السابقة: اللهم إني أحرم ما بين جبليها. وفي الروايات السابقة: ما بين لابتيها، والمراد باللابتين الحرتان كما سبق. وهذه الأحاديث كلها متفقة، فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال. فمعلوم أن جبل أحد في شمالها، وأن جبل ثور أن جبل أحد في شمالها الذي هو جبل ثور بجواره وعير جبل في جنوبها، والله أعلى وأعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. وللأمان شروط معروفة، والغرض المقصود أن أدنى واحد من المسلمين ولو كان عبدا ولو كان امرأة حتى ولو كان فاسقا، إذا أمن، إذا أعطى عهد الأمان لرجل كافر دخل به الكافر إلى بلاد الإسلام، وكان ذلك عهدا لجميع المسلمين، ولا يلزم لأحد الكفار موافقة الإمام على ذلك، بل ذمة المسلمين واحدة. فأما أهل البلاد الكبيرة والحصون ونحو ذلك فلا يؤمنهم الواحد، وإنما يؤمنهم الإمام أو من يقوم مقامه، لكن أحد الكفار يؤمنهم الواحد حتى كما ذكرنا ولو كان فاسقا لأنه من المسلمين. وبهذا يعلم أن من يدخل إلى بلاد المسلمين من الكفار حتى ولو كان من يستقدمهم من فسقة المسلمين، ولكنهم يدخلون بصيغة هذا الأمان، فضلا عن أن يكون من يقوم على البلاد يدخلهم، فهذا الأمان يجب احترامه، ولا يجوز سفك دم هذا الذي دخل إلى بلاد المسلمين ولا أخذ ماله حتى يرد إلى مأمنه. فالذين يقتلون من يجدونه من الكفار ببلاد المسلمين بزعم عدم الاعتراف بالأمان الذي تبذله الحكومات، نقول حتى ولو لم يعترف فأين أمان عوام المسلمين، عامة المسلمين وأحدهم الذين يعني يستخدمون هؤلاء ويدعونهم للإتيان إلى بلاد المسلمين. وورود المعاصي منهم لا تعني سفك دمائهم ولا تبيح سفك دمائهم، بل يردون إلى مأمنهم، والله أعلى وأعلم. قوله يسعى بها أدناهم فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا صريح في غلط تحريم، في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه، لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل، العقل هي الديات، وغير ذلك، مع ما فيه من قطعة الرحم والعقوق. أن يدعي الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، وأن كذلك العبد إذا أعتق فيقول هو مولى فلان آخر غير الذي أعتقه، وإنما الولاء لمن أعتق. قوله صلى الله عليه وسلم: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله، معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم، يعني من نقض أمان المسلم أخفر ذمته، نقض عهد المسلم، المسلم أمن كافرا، دخل هذا الكافر بأمان، قتله مسلم آخر، قتله رجل آخر، أخفر المسلم، نقض عهد المسلم الذي أعطاه للكافر، فيقال من أخفر مسلما فعليه لعنة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أهل اللغة: يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته إذا أمنته، والله أعلى وأعلم.